واحد مات على الإيمان، واحد مات على الكفر، وقال الله وصى به صديق لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم. أيها الشيخ، ما قولك من ثلاثة، مؤمن وكافر وصبي؟ وقال المؤمن أهل الدرجة سوف، والكافر من أهل الهلكات، والصبي من أهل النجاة. طبعا أولاد المسلمين في الجنة، أولاد الكفار حصل منهم خلاف ونزاع، أولاد الكفار أولاد المشركين. والصحيح أنهم امتحنون من العرصات من أهل الامتحان باختبار. قال والصبي من أهل النجاة. وقال الشيخ فإن أراد الصبي، فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجة هل يمكن؟ وقال الشيخ اللي هو أبو الحسن الأشعري، فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجة هل يمكنه؟ قال جبريل لا. لماذا؟ قالوا لا. قال له إن المؤمن إنما نال هذه الدرجة بالطاعة وليس لك مثلها. ها؟ قال الشيخ فإن قال التقصير ليس مني، الصبر ما يقول التقصير ليس مني، فلو أحييتني كنت عملت من الطاعات بعمل مؤمن. شو إزاي؟ ما هي مشكلة المعتزلة؟ التناقض يلزمهم، ها؟ التعارض، ما بيعرفوش يجيبوا أجوبة صحيحة، لأنهم تركوا الحديث أصلاً وأثر إخوة، هذه المشكلة. قال التقصير ليس مني، فلو أحييتني كنت عملت من الطاعات بعمل مكتوبة. قال جبائي يقول له الله كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت ولعقبت، فرعيت مصلحتك وأمدتك قبل أن تنتهي إلى سن التكليف. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري فلو قال الكافر يا رب علمت حاله كما علمت حالي، ثم هم ثلاثة، واحد مؤمن، واحد كافر، وصبي، ثلاثة مات. قال يا رب علمت حاله كما علمت حالي، فهل رأيت مصلحتي مثله؟ فإني دي أجوبة كل اعتزال في اعتزال. أما أجوبة السنة ما فيش أصلا الممارة هذه والجدال هذا أصلا، ولا الموقف هذا أصلا من الأساس، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الخير، ليس في فعل شر. قال الشيخ فلو قال الكافر يا رب علمت حاله كما علمت حاله، فهل لو رعيت مصلحته مثل مصلحتي مثله؟ فانقطع الجب ما عادش يتكلم من هذا المجلس. وهذه المناظرة ترك أبو الحسن الأشعري طريقة زي الإسلام، وأنتم كما تعلمون ناظروا كم حالة زي الله شرحهم كم حالة، ذكرنا أنه مر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال لحظة 40 سنة، والمرحلة الثانية بطريقة ابن كلاب وتسمى كلاب أشعري، يعني ينسب المرحلة الثانية إلى أبو الحسن الأشعري. المرحلة الثالثة السنة المحضة، تابع فيها وقال بأقوال الإمام أحمد بن حنبل. يقول الشيخ ومناظرات الأصحاب الشافعي عنه غيره وغيره من سائر العلوم، سائر العلوم لا تكاد تنحصر، وهذه النودة التي اخترناها كافية بهذا المختصر. أنا هذه إيش؟ مناظرة في الأصلح والتعليم، الأصلح والتعليم الذي أوجبه المعتزلة على ربهم تعالى الله عنه. معنى إخوان؟ فليس في فعل الله إلا الخير، وليس في فعل الله إلا الجمال والحسن، وليس في فعل الشر. يقول هنا البيت هذا إيش يقول إخوان؟ وأيه؟ فكل ما منه تعالى يجمله، يعني كل أفعال الله جميل، كل أفعال الله حسنة. معنى؟ ما تقولش بقى هو ابتلاني بالمرضين، أنت مسكين مش عارف وين صح. ألا يعلم من خلق واللطيف خبير؟ قد يمرض الشخص إخوة فيكون في مرض الخير والفائدة والنفع. كم من إنسان جبار متسلط لما يصاب بالمرض يبدأ يقول يا الله يا الله أعود إليه أتوب إليه. معنى يا إخوة؟ كم من إنسان هو فقير لو التغى لصار نسأل الله العفو العافية،

واختياره يريد الجبريات بعد جلسة ويخرجون ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. كم هذا قدر من شعب الوقت الله بقي عشر ربع ساعة الدار على الزمان. كلما أردنا فتح المريض وما إلى ذلك جاءت الأمور على ما يريد ربنا سبحانه وتعالى. أكتب هذا قدر الوقت من سلوك الشيخ إن شاء الله. واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.